في يوم الولد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. في عمدة التفسير في سورة الروم وصلنا آية 22. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، والأرض في انخفاضها وكثافتها. ثوابت الأرض في السماء، تجد هناك نجوم ثابتة كالقطب مثلا، وتجد هناك نجوم سيارة في أول الليل تكون في وسط السماء، ثم في قبل الفجر وإذا بها قد نزلت إلى الأفق، وهكذا مثلا الشمس نجم يخرج من المغرب ويغيب في، يخرج من المشرق ويغيب في المغرب. القمر كوكب كذلك بالعكس، وهكذا سبحان الله، وهي بانتظام عجيب ودقيق. سبحان الذي خلقها وسيرها. هذه من آيات العظمة والتوحيد وانفراده بالخلق والتدبير، وأن لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى. نعم. والأرض شفوف أجرامها، موجودة عندك شفوف كذا اتساعها؟ أيوة. في العبارة في ارتفاعها اتساعها وسقوف أجرامها. سقوف سقوف سج ها؟ وأحنا ما دي السقوف، يعني أنه سقفها سبحان الله. هذه تحتاج مراجعة الأصل، هل هو كتبها المصنف شفوف وما معنى ذلك، كتبها سقوف وما معنى ذلك. معكم نسخة يعني مبنى محققة أقرب ما يكون للصواب، هذا المقصود. في النسخة التي تحقيق السلامة يقول: وشفوف أجرامها وإزهارتك كذا إزهارة أو لا وزهارة كواكب يوم، يعني أيضا عنده شفوف. الشف ويكسر الثوب الرقيق جمعه شفوف. وشف الثوب يشف شفوفا وشفيفا رقا فحكى ما تحته. وشف يشف شفا زاد ونقص وتحرث. وشف جسمه شفوفا نحلا أو نحلا. وشفه الهم هزله. كل يعني محتمل انه اراد شفوه ايرامها دقة ايرامها قد يكون اراد هذا يعني صغرها كالناكل الشيء الناحل قد يكون. نعم. والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار. وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء فنج مفتوحة، وهؤلاء فرج. الظاهر أنه كرج. الكرد هم الجرج، هذه جرجة وكذا، هذه مشهورة عند ألسنة الناس، كرج وجرج وقرج، والكاف هذه هي القاء هذه المعطية، الظاهر أنها بضمة فسكون كرج. وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج، وهؤلاء بربر. هذا الفرنج الفرنس، فرنس السين هذه تنطق جيم تشاء، هي أصلها تشاء فرنج، وصارت لما يجعلونها سينا ما في تشاء يجعلونها جيم والفرنج. نعم. وهؤلاء بربر، وهؤلاء تكرور، وهؤلاء وهؤلاء حبشة عرقة. وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء هناك خزر من أقاصي الدنيا، أوكرانيا كثير في الجهات، ما جاءوا الصقالبة ما والاهم. لا معروف الخزر هذا بلدان الخزر. نعم. وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى في اختلاف بني آدم. سبحان الله، وذكر عن هؤلاء لا يكادون يفقهون قولا. نعم. يأجوج ومأجوج وما وراءهم. نعم. واختلاف ألوانهم وهي حلاهم، فجميع أهل حلاهم حلا. واختلاف ألوانهم وهي حلاهم، فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهد، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل كل وجه. يعني ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل، يعني أنت إذا نظرت مثلا في هؤلاء الصينيين وشبه تظن أنهم مثل بعضهم، حسب أنهم الشخص يمكن واحد، لكنهم فيما بينهم يرونهم مختلفين. سبحان الله، عند التأمل تجد الاختلاف. سبحان الله. نعم. كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى، ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر. سبحان إن الله. في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منهم هذا الاختلاف آية، هذا الاختلاف آية، مع أنه قادر عز وجل يجعلهم شيئا واحدا، كما جعل حبات القمح متشابهة، جعلها شيئا واحد، ما نادرا تجد اختلاف بينها. جعل حبة الفول متشابه، حبات العدس متشابه، من الذي خلق هذا وخلق هذا وخلق الإنسان وخلق. وإذا نظرت في الدواب متشابهة، الإبل من بعضها البعض قليل مختلف في الألوان، وتجد السود لونا واحدا، الوضح البيض هذه لونا واحدا، الصفر لونا واحدا، والشكل والهيئة سبحان الله. وتجد ما يختلف، بني آدم جعلهم يختلفون وهو خالق الجميع سبحان الله سبحان الله. ويخلق منهم أناسا متطابق الصفات والسلوك والأخلاق، بعض التوائم مثلا سبحان الله قادر على هذا وهذا سبحانه وتعالى. نعم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي من الآيات ما جعل لكم في صفة النوم في الليل والنهار، فيه تحصيل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أي يعون. فسر السمع هنا بالوعي، قوم يسمعون، لأن من لا يعي لو سمع ما يفهم شيئا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الدابة إذا نعق بها الراعي تعلم أن صاحبها يناديها، لكن تفهم ماذا يقول؟ لا، جمل إجمال أنها نداء فتأتي. لذلك الذي لا يفهم مثل الأعجمي الذي إذا ناديته فهم أنك تناديه، تخاطبه وتقول افعل كذا وافعل كذا، ما يدري ماذا تقول، فلذلك لا يعي. فكذلك من يقرأ هذه الآيات أو يسمع هذه الآيات ولا يعيها لا تكون له آية، لا يميز، وهكذا. فذلك قال إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون، أما الذي لا يسمع كما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فكذلك من ليس له قلب حي كالذي في القبر ما يسمع، لأن ليس السماع المجرد هو وصول صوت مبهم إلى الأذن، لا، السماع انتهي، هم قلوب لا يفقهون بها، إذا ما يفهم. سبحان الله، يفتح على قلوبنا بالعلم والإيمان. قال تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة أو صواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. نعم، أحيانا يكون إذا رأوا هذا يخافون، إما يخافون من هذه الصواعق وما ينتجونها أو رعب الصوت، أو يخافون من نزول فيضانات أو نزول المطر في وقت غير وقته المناسب، لأنهم قد ازدرعوا وقد بذروا وقد كذا، أو يخشون على الربيع أن يناله ما يفسده خوفا وطمعا في حال الحاجة، يطمعون يفرحون نزل أتاهم الغيث، هذه علامة الغيث، برقا يريكم إياه يخيفكم فيه ويرجيكم في حال ترجون وفي حال تخاف سبحانه وتعالى. جعله لحظة نائمة دلنا لو قال قائل ما فائدة البرق؟ ها؟ من فوائدي إعلامات تخويف وترجية، ترغيب وترهيب، من الحكم سبحان الله. نعم. ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الماء يحيي به. الباء هنا للسبب أي بسببه، ولا المحيي هو الله. نعم. فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. في ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة، ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الذي قدر على إحياء الأرض بعد موته قادر على إحياء الناس بعد موتهم، وهم كانوا يستبعدون، بل هم في لبس من خلق جديد سبحان الله. يعني عادة لا ينحنون قوم يعقلون، آيات علامات يرونها كل يوم كل لحظة، وكل ما ينزل الغيث ونبتت الأرض يرون إحياء الله، لكن لو كانوا يعقلون لوعوا ذلك، لكن المشكلة في عدم العقل. قال تعالى وضرب عن الكافر وضرب لنا مثلا ونسي خلق، نسي قال من يحيي العظام وهي رمي. لو كان يعقل ما نسي كيف خلق من العدم سبحان الخالق، من ماء مهين يقذف في الرحم ويلقح ثم يخرج إنسان سويا كاملا سبحانه. نعم. ثم قال تعالى من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وكان عمر بن الخطاب إذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره، أي هي قائمة بأمره وتسخيره إياه وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات. أن تقوم السماء والأرض بأمره، القيام هنا بمعنى أن تبقى قائمة دائمة، هذه الأرض تسبح في هذا الكون قائمة، السماء قائمة كيف بدون عمد، لكن بأمره قال لها كوني فكان، اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين سبحانه، وقائم عليها. لكن إذا جاء يوم القيامة بدلت، يقضي فيها فتح. نعم. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم، ولهذا قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال الأرض الساهرة الأرض المنبسطة، يعني على وجه الأرض التي تبدل يوم القيامة. نعم. وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول تعالى وله من في السماوات والأرض، أي ملكه وعبيده، كل له قانتون أي خاضعون خاشعون طوعا وكرها. وقوله وهو الذي قنوت الخضوع لا يلزم منه قنوت العبودية، لأن أكثر الناس من جهة بني آدم والجن أكثرهم كافرين، لكن هنا عموم من في السماوات والأرض، هذا من جهة. الشيء الثاني هنا قنوت الخضوع لا يعصونه، فكل من في السماوات ومن في الأرض خاضع لله مطيع، طاعة قدرية حتى الكافر وإن كان لم يطع الطاعة الشرعية فيما يحبه الله، لكن مطيع الطاعة القدرية، هو الذي قضى عليه وقدر عليه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله القنوت يأتي بمعنى الطاعة الشرعية ويأتي بمعنى القدر. وكانت من القانتين طاعة الشرعية خضوع الشرعي، ويأتي بمعنى القنوت الطاعة في الملك طاعة القدرية مثل هذه الآية كل له قانتون. تذكر زيادة في الحديث كما أن هذا كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، لهذا قاعدة هي طاعة، لكن تختلف ما بين إما قطاعة شرعية أو طاعة قدرية كونية، يقول الشيء يكون فيكون. نعم. وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قال ابن عباس يعني أيسر عليه، وقال مجاهد الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هين، وكذا قال عكرمة وغيره. قال والبداءة عليه حتى لا يفهم منه وهو أهون عليه، ها قال الإعادة أهون من البداءة والبداءة هين، لا يلزم أن صعب، وهنا وهو أهون عليه ليس بمعنى أن ذاك فيه صعوبة عليه، من باب مقابلة بالنسبة إلى الله كله هين، يقول لو كن فيكون، لكن بالنسبة إلى نظر الناس أن الإعادة أهون من البداء، بالنسبة إلى حقائق الأشياء يعني السماوات والأرض الذي أوجدها من العدم قادر على إعادتها من باب أولى، ولذلك الأهون عليه بالنسبة لهذه المخلوقات، أما بالنسبة للقدرة الإلهية فكله هين لا تمايز بينها عليها عز وجل. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك. كذبني عندي كذب المطيش وإليه كذبني، لأن كذبني بمعنى نسب الكذب إلي، وما كذبني فهو كذب علي، كذبني كذبني فلان قال لي قولا كذبا أوهمني بالخطأ، لا كذبني. قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يحيي. كيف قال فأما تكذيبه إلي؟ نعم. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، منفردا بإخراجه البخاري، وقد رواه الإمام يعني عن مسلم. نعم. وقد رواه الإمام أحمد منفردا به بنحوه أو مثله، وقال آخرون كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء، وقال العوفي عن ابن عباس. هذا يعني تنبيه أنه حتى لا يفهم أحد أن هناك شيء على الله أهون من شيء بالنسبة لقدرته، لا، فقالوا كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء، يقول له كن فيكون. نعم. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. وقال العوفي عن ابن عباس كل عليه هين، وكذا قال الربيع بن خثيم ومال إليه ابن جرير، وذكر عليه شواهد كثيرة. قال ويحتمل أن يعود الضمير في قوله وهو أهون عليه إلى الخلق، أي وهو أهون على الخلق. وقوله هو كيف العبارة عندك وهو أهون على الخلق إلى الخلق، أي وهو أهون على الخلق، وهو أهون على كاتب إلى الخلق موجود إيه بعد وهو أهون على الخلق. ويحتمل وهو أهون عليه م? دين الخلق. يعني يعني واضح مثلا إذا رجع إلى الخلق يكون وهو أهون عليه، لأن الآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قد يكون معروف أن الإعادة وهو أهون عليه، وهو أي الإعادة أهون عليه من البدء، وكل عليه هين. القول الثاني، الاحتمال الثاني، يبدأ الخلق يبدأ وهو أهون عليه الخلق، سهل الخلق كله الإنشاء والإعادة. لكن قوله وهو أهون علي على الخلق يعني فيها نفس الجملة. لعلها كلمة على بمعنى أي، وهو أهون أي الخلق، هذا يعني أحسن احتمالا، لأنها تكون على هذه على كل هو بالنسبة المراد وهو أهون بالنسبة للخلق. الخلق عليه من أهون ما يقول، ما يمره إذا أراد شيئا يقول لكم ما يقول. نعم. بعد وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال ابن عباس كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقال قتادة مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره، وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يعني له المثل الأعلى في السماوات والأرض. هل هناك مثل يكون له، هل هناك مثيل له أعلى يماثل الله؟ لا. إذا قال ابن عباس ليس كمثله شيء، فكان المعنى وله المثل الأعلى، كل مثل تتخيلونه فالله أعلى من ذلك، هذا المراد. لو أراد الإنسان أن يتخيل وهو منهي عن هذا التخيل، والمثل يعني ما يضرب بالأمثال لا قيسة، إنما تبنى ذلك في الخيالات. فكلما ضرب مثالا عظيما جليلا لله فالله أعلى من ذلك، فلا تضرب لله الأمثال، فيكون وله المثل الأعلى كما قال ابن عباس كقوله ليس كمثله شيء. فكل مثال تتخيله أو يضرب فالله أعلى منه، فلا تضرب لله الأمثال. وقال لاحظ قول قتادة ومثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره، ما دام من هذا معناه هو أعلى من كل شيء، فهو الإله وحده، هذا المراد. وهو العزيز، وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه، الحكيم في أفعاله وأقواله شرعا وقدرا. وعن مالك في تفسيره الحكيم في أفعاله، فلا يفعل إلا ما لحكمة، وأقواله شرعا وقدرا، ما يقول له كن فيكون من القدريات، وكذلك ما يشرعه من الشرعيات، كلها في الحكمة، كلها لحكمة. نعم. وعن مالك في تفسيره المروي عنه عن محمد بن منكدر في قوله تعالى وله المثل الأعلى قال لا إله إلا الله، جعلها راجعة إلى التوحيد، الأعلى في التوحيد. نعم. قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين، يعني بعد ما قال وله المثل الأعلى، فلا تستطيعون أن تضربوا أنتم، ومثله في الإلهية أعلى الأمثلة، فهو الإله وحده، ثم ضرب بعد ذلك مثلا. أيوة. هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به، العابدين معه غيره، الجاعلين له شركاء، وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له ملك له، كما كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزق فأنتم فيه سواء، أي لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله، فهو وهو فيه على السواء تخافونهم كثيرا. فهل يرضى الله أن يكون عبيده وخلقه يشاركونه في الإلهية؟ لا يرضى له سبحانه. كما أنكم لا ترضون لعبيدكم أن يشاركوكم في أموالكم، فكيف ترضون في أزواجكم؟ فكيف تزعمون أن الله يرضى أن تتخذ الآلهة التي هي مخلوقاته أن تتخذ آلهة معه سبحانه وتعالى؟ نعم. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال ابن مجلدة: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. نفوسكم ليس المعنى أنك تخاف من نفسك أنت، لا، المراد يخاف بعضكم من بعض، الشركاء، يعني إذا كان في هناك شركاء فيه يصبح الإنسان يخاف من شريكه أن يأكل من حلاله نصيبه، تجدهم يتحاسبون ويتدققون ويتابع بعضهم، كما يخاف بعضهم من بعض أن يأخذ من حلاله. ليس المعنى أن تخاف من نفسك أنت من ذاتك، هذا المعنى أنفسكم، أنفسكم أي من بعضكم بعضا. قال أبو مجلد: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس له ذاك، كذلك الله لا شريك له. والمعنى أن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ وهذا كقوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات، حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوها بنات الله. وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فهم يأنفون من البنات، وجعلوا الملائكة بنات الله، فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم، فهذا أغلظ الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه، وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه، ولو شاء لقاسمه عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى، قال تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى مبينا أن المشركين إنما كذلك، يعني هذا الكاف كاف، هذا التشبيه، أي كما أنكم تأنفون من ذلك وتعرفون هذا القبح، كذلك الله يفصل الآيات ويبينها لكم بالأمثلة، لكن لقوم يعقلون. لما يعقل ما ينتفع. ولذلك لبس عليهم الشيطان حتى يقولون: تملكه وما ملك، يعني هذا ليس فيه نقص عندهم أن يكون له الصنم، هو بل يطوفون بالأصنام ويقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يزينون باطلهم بهذه العبارة، معنى أنه مملوك لله فأنت تملكه. لا، الله عز وجل لا يرضى بهذا ويعنف منه سبحانه وتعالى. نعم.